بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين وعلى آله. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 73 بعد 200 من سورة البقرة قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الصفحة القرآنية يمكن اعتبارها كلها في إيضاح أبواب النفقات. طبعا في الصفحة التي قبلها: وما يذكر إلا أولو الألباب. إن شاء الله الله يفتح مسامع قلوبنا وألبابنا للفهم عنه. فهنا تكلمت الآيات عن ماهية النفقة وعن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وعن صفة الصدقة في الإداء والإخفاء وأشياء كثيرة أخرى. وهذه الآية تتكلم عن من ينفق عليهم. أول شيء قال سبحانه وتعالى: للفقراء. طبعا صفة الفقر ينبغي أن تتحقق في كل مؤمن. طبعا هذا ليس تمييعا للقضية، لأنه الزكاة لا يستحقها إلا الفقير والمسكين، على خلاف عند العلماء بين تعريف الفقير والمسكين. لكن ماهية الفقر بحد ذاتها هي متمثلة في كل واحد منا من لدن ولادته، فيما نعلم قطعا قبل ذلك أيضا، من لدن ولادته إلى حين موته. طبعا يظن أنه بعض الناس يستغنون، لكن لا غناء عن الله سبحانه وتعالى ولا غنى إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: أنتم الفقراء. هي لعموم الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلذلك التحقق لصفة الفقر والمسكنة لله سبحانه وتعالى لا تنقطع ولا تنقضي، وينبغي أن تكون دائمة عند العبد، سواء كان في موقف في مصاف الأغنياء أو في مصاف الفقراء أو في مصاف المعطين أو في مصاف المعطين أو من الذين ينفقون أو من الذين ينفق عليهم. يعني قال سبحانه وتعالى في الصفحة التي قبلها: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لاحظت كيف يعني يوجد كثير من الناس الله يجزيهم الخير يعطون، لكن في عدد لا بأس به من أولئك الذين يعطون يبطلون صداقاتهم بالمن والأذى. لما الإنسان يتحقق بصفة الفقر بغض النظر عن كونه معطيا أو معطى، فهذا يكون في يعني إن شاء الله في حال مرضية عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد طبعا هذا الحديث: لا يمكن لأحد، أن اليد المعطية هي العليا واليد المآخذة هي السفلى. لكن ورد في حديث آخر أن اليد يد الله هي العليا، يد المعطي هي بين ذلك، يعني بين اليد المعطية وهي يد الله سبحانه وتعالى، وبين اليد الآخذة وهي يد الفقير. وهذا ينبغي أن نتحقق به، خاصة اللي ينفق، يعني اللي ينفق ينبغي أن يستشعر أنه ليس عنده شيء، هو بحاجة، هو فقير، هو فقير إلى هذه النفقة، كما أن الفقير بحاجة إلى هذه النفقة. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يقبل شيء من حرام، واضح. حتى في بعض المذاهب أيضا إذا واحد اعتقد أنه يتصدق من الحرام فهو يكفر، يعني يحكم بكفره بذلك. لاحظت يعني هنا القضية الواقع قضية دقيقة وحساسة جدا، وقد يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس ينظرون إلى ذواتهم على أنهم بوصف معين، وينظرون إلى فضلهم على هذا الفقير، علما بأنه في بعض أموالهم أو كثير من أموالهم تكون من الحرام. يعني حتى أكون صريحا معكم، لماذا تكثر هذه الأسئلة عن الكسب؟ واضح كيف؟ لما أقول لك أنا كيف بدي أتعامل مع رجل ماله كله حرام أو كثير من ماله حرام أو ما إلى ذلك. أظني أنا لولا وجود هذا الصنف في مجتمعنا لما كثر السؤال عنه. وجود هذا الصنف في مجتمعنا في ظني يكون بيننا، يعني بين أناس يصلون يقيمون الصلاة، بين أناس لعلهم يؤتون الزكاة، بين أناس يقومون بفرائض دينهم. تصور لو كان واحد عم يقوم بفرائض دينه على شيء محرم، يعني ورد بالحج، أنا ما لي حافظ الحديث كله، لما الإنسان يحج من مال حرام ويقول لبيك وسعديك، يقول الله له لا لبيك ولا سعديك. وهذا كما أنه ينطبق على فريضة عظيمة اسمها الحج، ينطبق على كثير من الشؤون التي يقوم بها الإنسان. فلذلك حل الكسب هذا لابد منه، الاستشعار بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى لابد منه. أنا أظن أن هذين الأمرين وإن كان ظاهرهما التغاير فهما متلازمان. واضح كيف؟ يعني أنت عبد فقير وأنا عبد فقير، كلنا أو معظمنا أو أكثرنا أتى إلى هذه الدنيا على صفة الفقر، حتى ملابس ما في ملابس. واضح كيف؟ من أين الله سبحانه وتعالى أن نعم عليه وراشه وجعله يكسب وجعله يأخذ وجعله ينفق من المال وما إلى ذلك؟ هو محض فضل الله سبحانه وتعالى، يعني هي بمعنى الفقر. ولذلك ورد في آية أخرى وأنفقوا مما جعلكم إيش مستخلفين فيه. يعني وهذا الواقع لما تنظر إلى حقيقة الحياة الدنيا تجده ظاهرا. يعني أنا بدون تسمية أسماء وما بعرف أسماء أصلا، واضح كيف؟ يعني مرة صار تشاجر هنا في المسجد بين شخصين في صلاة الفجر، واضح كيف؟ وفي واحد بطل ما عاد اجى على هذا الجانب، ان شاء الله يكون عم، يعني انا ظني انه عم يصلي لسه وكذا، لكن ما عاد اتى الى هذا المسجد. لاحظت كيف؟ يعني هون هي في اساءه، نحن كلنا مسيئين، اصحاب المسجد كلهم مسيئين لما يكون واحد منهم غادر بيت الله مو لاجل امر من عند الله. طبعا لو كان من عند الله بيكون هو المسيء، لكن لما يكون من عند انفسنا بنكون نحن كلياتنا مسيئين. واضح كيف؟ لانه هذا بيت الله، ليس بيتي ولا بيتك. لاحظت كيف؟ أنا اجتمعت مع هذا الرجل بعد برهة، وكان يلي تشاجر معه الله يرحمه توفي إن شاء الله، الله بيسامحنا وبيسامحه. سبحان الله، استشعرت من نفسي الدافع القوي أن أطلب من ذاك الرجل السماح. واضح كيف؟ بعد ما طلبت منه السماح، تعرفوا شو يعني وقع بقلبي؟ شو هي الدنيا؟ يعني شو معناتها هي الدنيا؟ شو فيها هي الدنيا؟ انا بدي اثبت انه انا موجود، انت بدك تثبت انت موجود، وفلان بدي اثبت انه موجود وكذا. وبعدين شو صار؟ كله بطويل الزمان. شايف كيف؟ يعني اللي اثبت موجوديته او اثبت شيئا من الاشياء في عصرنا، هل هو مميز او معروف في عصر سابق او في عصر لاحق؟ انظر أنت، انظر إلى الذين كانوا مميزين في العصور الماضية، هل أحد يذكرهم الآن؟ لا، لا يوجد. فأنا استخلصت من ذلك، ما أدري إذا أنتم تشاركونني في هذا، أنه شو هي الحياة الدنيا؟ الحياة الدنيا هي طبعا معطاة من الله سبحانه وتعالى، بديهية ما بدنا نتكلم فيها كثير، لكن هي يا أخي هي حياتك الدنيا، هي مجموعة أعمال تقدم بها على الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحياة الدنيا لا أكثر ولا أقل. ما في يعني أنه والله أنا أجيب شهاداتي، ولا أنا أجيب أموالي، ولا أنا أجيب أولادي، لا، هي عبارة عن أعمال تقدم بها على الله سبحانه وتعالى. وبيّن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق في حديث عندما قال يتبع الميت، يعني نحن بالدنيا ما انتقلنا إلى عالم العوالم، لكن في واحد منا انتقل إلى عالم آخر، وكيف يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. شايف كيف؟ يعني حتى نحن بالجنائز وبالقبور نعمل تفخيم من برا، بس التفخيم مو من جوا، في شيء بيكون رخام قبر رخام، وفي شيء كذا وذاك قبر درويش، وفي جنازة درويشة، وفي جنازة فخمة، وفي عامل لكم غدا اليوم عند فلان، واليوم التنزيل. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن سبحان الله منحاول نعمل طلاءات، هي كلها طلاءات ما فيها إلى حقيقة، كلها طلاءات ظاهرة. بعدين هذا الميت شو بيصير فيه؟ مسكين هذا يدي، يعني يلقى وحيدا، إن شاء الله يكونوا كله من أهل النجاة نرجو من الله. لاحظوا كي يلقى وحيدا في قبره، يعني لا في حدا بينزل معه، لا في حدا بيحط له صحن أكل، لا في حدا، واضح كيف؟ يعني الأمر هو جد خطير، وهي الحقيقة. كلكم عم تضحكوا ليش؟ لأنه هذا العالم ما بيمشي الحال فيه، لا صحن الأكل بيمشي حاله فيه، ولا المال بيمشي حاله فيه كذا. لاحظ كيف؟ ليش عم تضحكوا؟ تقول لأنه هذا السبب. شايف كيف؟ يعني إنه هذا ينم عن جهلي، إنه أنا مو عارفان إنه هذا العالم الذي ننتقل إليه ما بيفيد فيه، كل هالأشياء الدنيوية لا تفيد في شيء. لاحظت كيف؟ طيب إذا كان الأمر كذلك، أنا عم أحكي عن نفسي ما عم أحكي عن غيري، إذا كان الأمر كذلك، أما ينبغي لنا بتوفيق من الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا أن نتأهب لهذا اليوم؟ هذا يوم مكتوب علينا كلياتنا، واضح كيف؟ وفي نظر القاصر أعظمنا حظا هو الذي يقدم على الله بقدم فقر. لاحظت كيف؟ ما بيقول أنا فلان، ولا بيقول أنا حافظ كذا، ولا بيقول أنا الشيخ الفلاني، ولا بيقول أنا المفتي الفلاني، ولا بيقول أنا العالم الفلاني. لاحظت كيف؟ يعني هذه الأمور يلي هلأ معلش أنا لح أحكيها بصراحة توضع على النعوة من أول الحاج. شايف كيف؟ بيقول له تعال أنت حاج، لك أنت عملت بمزدلفة هيك، وعملت بمينة هيك، وعملت بعرفات هيك، وعملت بكذا، وعملت كذا، أنت حاج؟ طيب ما تصدقني، لا تصدقني أبدا. في صحابي اسمه سيدنا عبد الله بن رواحة، لما أغمي عليه، ما قتل، هو قتل بمؤتة، لكن أغمي عليه بالمدينة المدورة، وكانت إلى جانبه أخته، طبعا على عادة الجاهلية، وفي لسع هالعوائد تقريبا موجودة عندنا. شو تقول يا جبلاه وكذا ويكون بشأن شو الأواعي؟ ما بعرف إيش شو عملت، الله يرضى عنا إن شاء الله ما عدت الشغلة. لاحظوا كيف؟ فقال لها عبد الله بن رواحة، وكان مغمى عليه، يعني شو معناتها؟ معناتها هو من حيث الحياة الظاهرة مقطوع عن هالحياة كلها، ياتا واضح كيف؟ من حيث اتصاله بالملأ العلوي والملائكة، وفي والله الله يعيننا على هالروحة، في بعض الناس بيكون متصلين بالجن والشياطين والعفاريت، عرفت كيف؟ واضح كيف؟ هو سيدنا عبد الله بن رواحة كان متصل بالملائكة، في ملك كان إلى جانبه، كل ما تقول هي أخته تقول شيء تقول له أنت كذا، أنت جبل. لا هذا الملك يعني ما في صبر. ليش ما في صبر؟ لأنه هي إساءة إلى الله سبحانه وتعالى. الله هو جبلها، والله هو معينها، والله هو ناصرها، وهي شو عم تنسب هذا الأمر إلى عبد الله بن رواحة. فقال لها أنت كل كلمة عم تقوليها، نحن طبعا بالنسبة لنا بعالم الحس ظنين أنه هذا مو وعيان شيء ولا فهمان شيء، هو تاري مو بس وعيان وفهمان، هو مطلع على أشياء نحن ما نطلع عليها. لاحظت كيف؟ فلما توفي الوفاة الحقيقية سيدنا عبد الله بن رواحة، وهذا سبيل كل حي سبيل الموت. لاحظت كيف؟ لما توفي بيقولوا هي بتحبه. ايه والله انا اشهد انه بتحبه. هي اخته ما فتحت تمها بكلمه. ليش؟ لانه بالوفاة الكذابية هي اساءت له. لاحظت كيف؟ فلما جرت الوفاة الحقيقية ما فتحت فمها بكلمة. ليش؟ حتى ما تؤذي ذلك الميت. طبعا يمكن الإيذاء لها، أنا ما أتألى على الله، لكن يمكن الإيذاء لها يكون أكثر، شايف كيف؟ أو لشخص آخر أكثر. شو معناته يعني؟ هذا كله يدل أنه نحن بعد ما إذا انكشف الغطاء، إذا كان زالت هالأسباب التي نتفاخر بها والتي نتظاهر بها والتي والتي والتي، شو بيصير؟ ما بيعود مقبول هذا الكلام. لا الملائكة بتقبله، والجن بيصير بيضحكوا عليه، والعفاريت بيصيروا بيلاقوه من بعيد، شايف كيف؟ ولاحظوا هو المسكين، هو بده شيء ينجده، كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني انه عندما يوضع الميت في قبره ويجي واحد بده يلقده بده يقول اعلم يا عبد الله، بيقول له ارشدنا يرحمك الله. شايف كيف؟ بجوز هذا بحياته يكون اكبر عالم واكبر فكذا، لكن هون انقطعت عنه كل هذه الامور، وهو يحتاج الى ارشاد، يحتاج الى تبيين، يحتاج. وكلنا ذاك الرجل، يعني ما حدا يظن نفسه، انا بتكلم عن نفسي، ما حدا يظن نفسه انه هو في غنى عن ذلك، او في فهم، او هو محضر ورقه، او بده يلقي كلمه امام المنكر والنكير، او امام الله سبحانه وتعالى. ما في، هي كلها بتروح. فلذلك قال واحد من كبار ساداتنا الصالحين اللي اقدامهم على راسي، شو قال؟ طاحت تلك العبارات، هذا اللي اكثر واحد يعني اسمه مذكور في الكتب في بيان يعني الحقائق والمنازلات مع الله سبحانه وتعالى. شو قال؟ قال طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات، كل شيء راح. لا، قال ولم يبقى إلا ركيعات كنا نقومها من الليل. شايف كيف؟ هذاك الرجل الصالح الله يقبل منه ومنه، شايف كيف؟ بقيت له ركعات كان يقوم مع الله. شو يعني؟ شو يعني ولم يبقى إلا ركيعات؟ يعني هون تحقق معنى الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى مو بحاجة لهذه الركعات، أنا اللي بحاجة لهذه الركعات. لاحظت كيف؟ الله سبحانه مو بحاجة. نحن أهل الدنيا، نحن والله فلان فصيح، وفلان درسه حلو، وفلان عالم دغري صار عالم. منين عرفته عالم؟ لأنه بيحكي. شايف كيف؟ بيجي بيسأل يا شيخي أنا هيك صار معي، بيسألوا عن فتوى، بيجوز هو بيعرف يحكي لكن ما بيعرف يفتي. عرفت كيف؟ الفتوى إلى أصول، والقراءة إلى أصول، والحديث إلى أصول، وكل شيء إلى أصول وقواعد. مو تفكر بس يعني أمور الدنيا اللي لها أصول، يعني لما أنت بدك تروح لعند طبيب وكذا. طبعا نحن عدمنا هذه الأصول في الحياة الدنيا، واضح كيف؟ ونحن أكثر ناس غلطانين بإيش؟ في بناء هذه الأصول للآخرة. كله عند العوام، هيك تجربتي أنا، صلح لي إذا غلط. كله عند العوام اسمه شيخ، شايف كيف؟ كله اسمه شيخ. يلي بيقرأ بالتماس اسمه شيخ، ويلي بيقيم بالصلاة اسمه شيخ، ويلي حاطط لفة اسمه شيخ، ويلي راخي دقنه اسمه شيخ. لاحظت كيف؟ بجوز يمكن يكون هو ما في فقه، ما في علم، ما في قرآن، ما في أشياء من هذه الأمور. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون كما أنك تستحي من نفسك أن يقال عنك بأنه ملابسك مو مناسبة، أو كلامك مو مناسب، أو نفقتك في غير محل أو كذا، أيضا ينبغي لك أن تجد هؤلاء الناس هم الذين يدلونك على الله أولا، ويدلونك في طريقك إلى الله ثانيا. شلون يدلونك في طريقك إلى الله؟ يعني المفتي أو الفقيه هو بيقول لك هذا صح هذا العمل أو لم يصح. شايف كيف؟ القارئ بيعلمك كيف تقرأ أمام الله سبحانه وتعالى لما أنت تريد أن تقرأ. المحدث واضح كيف بيدلك على حبيبك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنت تريد أن تعلم منه شيئا. لاحظت كيف؟ يعني هاي من ملاحظاتي، بجوز أنا ملاحظاتي كلها غلط. شايف كيف؟ من الملاحظات لا ما بنكر، في كتير ناس الله يخليه الله يخلينا إياه بيحبوا سيدنا النبي محبة فائقة، لكن كتير من هدول اللي بيحبوا سيدنا النبي عالق بأذهان أشياء ما لا أصل بنوب. لاحظت كيف؟ ما لا أصل بنوب. هلا هذا ذكرني بشيء رحت بها السفرة. طبعا انتم عارفين انه كنت مسافر، لاحظتوا كيف؟ في واحد اعطاني في كتاب موجود في إسناد حديث أول ما خلق الله نبيك يا جابر. عرفت كي؟ يعني أنا لو تسألني قبل دقيقة أقول لك ما في إسناد له. لاحظت كي؟ لاحظت كيف محدوديتنا نحن؟ نحن بندعي إنه نحن عنا أفق واسع وعنا اطلاع واسع، وهي مو كلامي يعني، حتى بالكتب يقولوا لم يوقف له على إسناد. هلأ في كتاب انطبع اسمه تلقيح العقول في فضائل الرسول، لاحظت كيف لمحدث هذا من القرن السادس الهجري من شيوخه لأبو طاهر السلفي، هو ذاكر إسناد. بجوز هذا الإسناد يكون ضعيف، بجوز يكون، لاحظت كيف؟ بس هون نحن اطلعنا على شيء ما كنا نعرفه. لاحظت كيف؟ هاي حالتنا. الله سبحانه وتعالى ما كان مطلع عليه ما بيعرفه، والله الله بيعرفه. لاحظت كيف؟ شو معنى ده؟ والله نحن حالنا بيضحك، شيء بيضحك كثير يعني. عرفت كيف؟ شيء فضيحة. عرفت كيف؟ في واحد بيعمل لك تروحة جامعية، والثاني بيعمل لك دكتوراه، والثالث بيقعد بينقد على غيره، ونحن كلياتنا شغلتنا بالعام شيء بيقولوا كلها شغلتنا قلقلة. عرفت كيف؟ يعني كلها مو أصلية. عرفت كيف؟ حتى الشيخ بيعمل قلقلة أيام، والمنشد بيعمل قلقلة، والهذا كله واحد بيعمل إياه بالنغم، وواحد بيعمل إياه بالعلم، وواحد بيعمل كله حاجة بقى عيب. يا مبهرج لا تبهرج، إنما الناقد بصير. هون بجوز تضحك علي تقول لي انه انا فلان وانا راعي المهره وانا بدي شو. عرفت كيف؟ لكن هيك لما ترجع لعند الله لا في مهره ولا في راعي. عرفت كيف؟ في بس مثل ما قال الصادق المصدوق، هذا رسول الله يعني عم يخبركم شو لازم، شو ما في غير العمل بس. لا تقول انا ابن فلان، لا تقول انا ابو فلان، ولا تقول انا والله عملت اطروحه. خليني اجيب الاطروحه. وين بدك تجيب الاطروحه؟ وانا والله عملت حفله ما في احلى، ما في. عرفت كيف؟ فلذلك انا ما عم اطلب منكم انه كلكم تكونوا على راي، لا غلطان انت، بس كلياتنا لازم نكون على ما رسمه الله لنا. عرفت كيف؟ انت اذا بتعرف انه هذا اللي انت الله رسمه لك انت تقوم به كما ينبغي، هذا هو المطلوب. ورغم ذلك انا ما بنصحك انه انت تدعي. ليش؟ لانك لما تكون صاحب دعوة انه هذا انت والله انا قائم مثل ما الله رسمه تمام. عرفت كيف؟ بدك تجيب الاسباب، بدك تجيب الدليل هديك. شايف كيف؟ وكلياتنا يعني مرة بيكون مظبوط، وتسعين مرة ما بيكونوا مظبوطين. عرفت كيف؟ وين؟ ولذلك قالوا في المثل، وبعدين قالوا ساداتنا اللي بيراقبوا هذه الأمور، قال ويكفي المريب وجدان السلامة. عرفت كيف؟ لما يكون واحد مريب يعني شغلته متوكة، متى ما قالوا له طلع بتلاقي دغري بيحمل صرمايته وبيرقد. ليش؟ حتى ما يرجع يقولوا له لا انت عامل هيك وعامل هيك. لاحظت كيف؟ يعني اين المفر من الله؟ ما في مفر. عرفت كيف؟ فلذلك يعني وان كان انا ساقد الحديث الى شيء يظن، حتى أنا أظنه أنه هو ما هو بمعنى الآية. أخي جينا بدنا نسمع تفسير هذه الآية، أم راح حكينا عن الموت وحكينا عن الشغلات ورعبنا. لاحظت كيف؟ كل أعمالك ومن ضمن النفقة ومن ضمن معنى افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى، بجوز أنت تغشني، بجوز تغش كثير من الناس. عرفت كيف؟ لكن الله ما بتحسن تغشه. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيعرف حقيقة الفقير منا إليه سبحانه وتعالى، وبيعرف معنى النفقة، وبيعرف النفقة المقبولة، وبيعرف النفقة التي يضعها في يمينه كما قال صلى الله عليه وسلم ويربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه. عرفت كل هالمعاني هي؟ ما في خربطة. هون بالدنيا في خربطة كثير، وفي تشابك كثير، وفي مظاهر كثير. عرفت كيف؟ بينما في الآخرة فيما أحسب فيما أعلم ما في إلا مخابر. شو يعني مخابر؟ يعني مخبرك. شو المخبر؟ هو الباطن. لاحظت كيف؟ الباطن هو الاطلاع على حقائق هذا الرجل في باطنه. عرفت كيف؟ في كثير من هؤلاء الناس يلي هن سبقونا إلى الجنة وإن شاء الله الله يلحقنا بهم، كانوا بالدنيا يا أما مهملين، يا أما مرزولين، يا أما ممتهنين من قبل أصحاب الدنيا. واضح كيف؟ واحد منهم كان بعصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، برد بعيد القصة يعني لما لم يسمعها، هي هذا أظن الحديث ثابت فيها. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وجالس إلى رجل، قال له ما تقول في فلان؟ شو يعني ما تقول في فلان؟ كلياتنا إلا من نور الله بصيرته بدنا نحكم شوف شلون هو لابس، مكويي الأواعي تبعاته، شايف كيف دقنه مشذبة شوي لما هيك تاركها، عمامته قاعد عند الكوة مزبطة تمام لما هذا بده يقوله. شو بده يقول يعني مزبوط لما لا هيك منظمنا، هاي الطريقة التي نحكم بها على الناس. ما تقول في فلان؟ قال له فلان هذا فلان إذا تكلم ينبغي أن يسمع له، وإذا أتى مجلسا ينبغي أن يوسع له، وإذا خطب ينبغي أن يزوج. سكن فضل الله سكن. بعد برهة مر رجل ثاني فشكلي كلهم هيك يمكن يعني لأنه شلون حكم عليه هيك، أنا ظني بيجوز يكون غلط ظني. قلت كيف؟ قال له ما تقول في فلان؟ قلت فلان هذا إذا تكلم ينبغي لا يسمع له. شفت يعني معناته نحن يا معشر المستمعين معظمنا ما من نمق يعني. هلا حتى بعصرنا شو صار هدول الشباب حتى ما بتعجبوا اللغة العربية، شو ضمة وفتحة وكسرة بلا هدول الشغلات كلها بنقولها بالسكون مشان فكرونا فصحاء ونحن ما نعرفان شيء. عرفت كيف؟ الشعر ما بنحب الشعر. عرفت كيف؟ ما تقول في فلان يعني هي حتى هي يمكن تكون من المحسنات الظاهرة صارت ملغاة في عصر. لاحظوا ليش أنا عم أقول هيك؟ لأنه هون بتلاقي في من المحسنات الظاهرة تتبدل على مدى العصور. عرفت كيف؟ تتغير من عصر يعني. هلأ إذا هيك أظني أنا إذا إجا سيباوي ما له محل عنا، شايف كيف بدك تقعد تلم زبالة أو تقعد تشتغل لك في شغل ما في يعني شو لغة عربية وشو تقلي هذا. عرفت كيف؟ في لاحظت كيف الفكرة هي بمعنى اللي بيقول يا قارئ العلم بين الجاهلين غلط. عرفت كيف؟ يعني ما حدا فهمان شيء. عرفت كيف؟ ويقول سيدنا الإمام، شوف شو بيقول سيدنا الإمام الشافعي شو بيقول، انتبهوا لهذه الأبيات شوفوا يا ترى متحقق لما لا. شو بيقول؟ ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. شايف كيف؟ كل واحد يعني بيكون سفيه بيكون فقيه بيكون مدجيه إيه مدري شو هي. شايف كيف؟ كل واحد شايف حاله أنه هو بهالدنيا هو أحسن واحد. عرفت كيف؟ والثاني هذا غلطان دحريش قلبه ليش هيك هذا ماشي هذا شو هذا مضيع عمره هذا. لاحظت كيف؟ هي أسعدنا يا سادتي، طبعا نحن ولو طال الكلام بذلك، أسعدنا هو الذي يكون على الموازين الإلهية. الله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا. عرفت كيف؟ يعني بالفعل يعني أنا قلتها لكم وأعيدها، يعني هاللحظة اللي ولد فيها حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن لو بذلنا لها الغالي والرخيص بيكون رخيص. ليش بيكون رخيص؟ لأن هي نفحة من الله شملت ناس بقم ماشيين مو عارفين شيء. عرفت كي الله سبحانه وتعالى أراد أن ينتشله فبعث إليهم أكرم خلقه. لاحظ كي نزل على القرآن. شو هذا نزل القرآن؟ يعني والله أنا ما بحسن يعني هون خلاص الفكر ما بيعود يشتغل. شو يعني نزل القرآن؟ هذا كلام الله سبحانه. أنا أمثالي يعني يعودوا يقروا كلام الله؟ والله أنا ما عندي صلاحية منوب، لكن هذا من محض الفضل الإلهي. شايف كي يعني الله سبحانه وتعالى وضح لنا نهجنا في هذه الدنيا، وضح لنا كيف سيكون مآلنا في القبر، وضح لنا كيف سيكون مستقبلنا في الآخرة، وضح لنا كل هذه. ما عليك شيء. هلا ابسط امتحان اذا في مؤسسه فتحوها بدهم 3 واجا 10 شو بيساووا؟ بيساووا امتحان، بيعدوا بيسالون كم اسئله بهذا يا شفهيه يا تحريري بيكتبوا. عرفت كيف؟ ويا محلاهم يعطوا الاجوبه. لا حيعطوا الاجوبه لانه بده يشوفوا مين اللي فهمان يحطوا مين. الله سبحانه وتعالى قبلنا كلياتنا الفهمان واللي فهموا فهمان والبهمان واللي مو بهمان. شايف اعطانا الاجوبه، انتم عندكم الاجوبه الان، كل الاجوبه موجوده عندكم، ما في سؤال. انا هكذا ظني بالله سبحانه وتعالى ما بيسالك لا بيسألك أسألك أنه هذا عزير كان نبي لما ما كان نبي، وهذا ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني لما ما بيسألك هالأسئلة اللي احنا بنقعد نكتر غلبة فيها. أي سيدي أفضل السيدة عائشة لما السيدة خديجة، عرفت كيف؟ نقعد نحن بنشتغل وبجوز نتناقش وبنجيب أدلة وكذا، ما بيسألك. يا سيدي أنا ما عم حط هذه الأشياء، عم حطها يعني في غير محلها، لكن قبل أن أنت حضرت الجواب تبعي لما بدي أسألوك ما ربك؟ إيه بعرف ربي الله. إيه بتعرف إنه ربي الله؟ إذا كنت أنت غافل بالدنيا معظم أيامك ما في ربي الله، أنا عملت ولولاي كانوا ماتوا ولولاي كان صار هيك، شايف؟ لما يقولوا لك ما ربك بهالوضعية، طبعاً العقل مات، بالطب العقل مات، والمدري شو صفي؟ صفية الروح هي اللي بدها تجيب، شايف كيف؟ والإجابة من الروح، الله ما بيظلم أحد، شايف كيف؟ الإجابة من الروح بدها تكون على حسب الحقيقة، هل هذه الروح هي معلقة بالله دائماً حتى تقول ربي الله؟ لما هي لحظة من لحظات العمر كانت هي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبقية العمر كانت في غفلة وكانت في الدعاء وكانت في مقام الغنى يلي نحن عم نحكي عنه هلأ، حكينا على الفقراء وما إلى الفقراء، واضح كيف؟ فهون يا ترى إن شاء الله الله بيسددنا، إن شاء الله الله بينجحنا بهالفحص. والله هذا الفحص يمكن أهم من كل الفحوص اللي بتحضر بالدنيا، شايف كيف؟ قالوا له معلش يفطر إذا بده هذا. طيب وهنيك شو بدك تساوي؟ لاحظت كده لا في أكل ولا في شيء، شو بتساوي بحالك إذا كان هذا صار امتحان؟ كل حياتك هي عم تحضر حالك لهالفحص، عرفت كيف؟ في عندك فحص لما تموت، شايف كيف بيبدو؟ بيجيبوه على الجامعة آخر فوتة على الجامعة، بعدها ما في فوتة، لبيت الله ما في فوتة بعدها، هي آخر فوتة. الله يجعلنا من الذين يقصدون بيت الله سبحانه وتعالى دائما. مشان شو؟ مو مشان طبعا نحن بدنا نزور الله سبحانه وتعالى، بس مو مشان هو والله يفرح فينا ويقدم لنا فنجان قهوه وكذا، نحن بنزداد، شايف كيف؟ نحن بنزداد. يعني انا بدي قيس حالي، انا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري. اذا كنت بالمرحال مثل لما اكون بيت الله، لا والله ما بكون مثله، عرفت كيف؟ وانا مضطر اذهب الى ذاك المكان، اذهب الى هذا المكان، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني انت يا ابن ادم بهالدنيا انت بتتقلب باطوار كثيره وتدخل باشياء كثيره، في منا اشياء مقربه الى الله، في منا اشياء تظهر، يعني في كان حضر سيدنا النبي بهالامور هي يظهر عبوديته وافتقاره لما يخرج من الخلاء يقول غفرانك. شو يعني غفرانك؟ يعني يا ربي لا تاخذنا، نحن قضينا هذيك الفتره ويمكن هو ما كان يقضي هالفترات الطويله لان ما كان يتقل كثير بالاكل مثل ما نحن منتقل، وشايف كيف؟ ومكروع على، شايف كيف مكروع، نشرب كاسات اشكال الوان، ما كان هكذا صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان يقول غفرانك. شو ليش؟ لأنه هذا وقت مستقطع ما ذكر الله تعالى فيه، عرفت كيف؟ وإن كان قلبه ما غفل ولا وقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لكنه قال غفرانك لأنه تعطلت بعض جوارحه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني أنا ما بدي غير البحث، بما أنه نحن هذا حالنا، شايف كيف؟ نحن أشرف أحوالنا لما نكون في بيت الله أو على مائدة. شلون على مائدة؟ أنت بتحسن تكون على مائدة الله؟ طبعا أنت بتحسن تكون كل ياتكم أظن في بيوتكم في مصاحف، عرفت كيف؟ إذا فتحت المصحف وعم تقرأ فيه أنت على مائدة الله. يقول صلى الله عليه وسلم إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته. كل واحد بيعمل عزيمة بيحب يجو الناس، بيزعل إذا ما أجو الناس، عرفت كيف؟ لو كان طبعا الله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، الأجود الله، عرفت كيف؟ لو كان أبخل البخلاء متى ما عمل حتى ما ينكب هذا الأكل بالزبالة بيزعل إذا ما أجو، شايف؟ إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ يعني هاي أنت شفت في عزيمة بتضل قائمة على طول؟ يا والله بيقولوا لك ايه اليوم اجيت، هاي العزيمة كانت امبارح، شو انت مالك شايف التاريخ؟ كاتبين لك السبت انت جيت الاحد، جيت شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ او جيت السبت اللي بعده، يعني اذا واحد فهمان كثير او كذا، عرفت كيف؟ لاحظت، بينما الله سبحانه وتعالى باسط لك هالمائدة ماصة المأدوبة ما تطوى أبدا. شايف كيف؟ يعني لا تأخذني بهالكلمة، أي واحد منكم وأنا أولكم. إذا بدك تجي لعندي والله بنص الليل تقول لي وين المأدوبة، بقول لك شو المأدوبة؟ هل وقت الغداء مو هلا بنص الليل تجي لعندي؟ ما حستقبلك أنا ولا حفوتها، لكن الله سبحانه وتعالى ما أغلق بابه دونك، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقبلك دائما. بيجي واحد بيكون الآن بالليل مو عرفان ينام، بيفتح المصحف بيقرأ فيه، الله يقبل عليه لما لا، والله الله يقبل عليه، عرفت كيف؟ بيجي واحد بيكون مثله واحد عزيز وهيك كتير زعل عليه، بيفتح المصحف الله يقبل عليه، طبعا يقبل عليه. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني نحن ما لنا نفعانين، ممنح رديين، عرفت كيف؟ في في في في أحوال نحن بنقدم فيها على الله، وفي أحوال نحن بنعرض فيها عن الله. شايف كيف؟ هلا إذا واحد قال لك امشي معي على الودي أعطيك مليون ليرة، إذا بدأ تروح صلاة المغرب، وإذا بدأ يروح الورد تبعك، وإذا بدأ بيجي بعدين عن شيخ يشوف إنه لا تأخذني والله ما عم يحسن على الورد، على الورد ما عم يحسن، هو شايف كيف؟ قديش بياخذ ورد؟ ما بياخذ شيء، عرفت كيف؟ في أذكار السنة النبوية المطهرة، حتى ما حدا يقول لنا بدعة، في أذكار السنة النبوية المطهرة، في كثير في ناس بيعملوها بعد الصلاة وفي ناس ما بيعملوها. ليش ما بيعملوها؟ بده يروح يلحق اللبن تبعه، بده يروح يلحق الخبزات تبعه، بده يروح. لاحظت كيف؟ هاي بتشتغلوا عن ايش؟ عن الشيء الذي رسمه له رسول الله في ذكر الله. شايف كيف؟ بيشتغل عنه. لاحظتوا كيف؟ بيجي هذا بيقضي 30-40 سنة هيك على هالحال، بعدين بتلاقي صلح حاله وغمض عيونه هيك وجفات على المسجد وقعد خاضع وقعد خاشع وكذا، الله بيقبله؟ والله ظني انه الله بيقبله، عرفت كيف؟ الله بيقول لك انت معرض 30 سنه 40 سنه معرض عن الله سبحانه وتعالى، وبعدين الله قبلك. شايف كيف؟ دلهم دلهم هذول اللي حواليك اللي غافلين، دل اولادك ودل اهلك ودلهم جميعا، دلهم انه في في انا والله كل هالابواب اغلقت دوني الا بابه سبحانه وتعالى بظل مفتوحا. بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان لله بابا للتوبه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ شو معنات هذا الكلام؟ توبة هي شو معناتها؟ معناتها بيكون مذنب مسيء وعاصي وما بعرف شو بدك تقول عنه. لاحظت كيف؟ والله سبحانه وتعالى فاتح الباب ما بيغلق، ما له اغلاق، له اغلاق. شايف كيف؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. طبعا بجوز في بعضنا يدرك طلوع الشمس مغربها، في بعضنا بجوز ما يدرك طلوع الشمس. شو معناتها؟ قالوا العلماء هذا لما هو يموت بتكون طلعت شمسه من مغربه، عرفت كيف؟ يعني هون خلاص الروح قالت له باي باي وكذا، خلاص خلصت السيره، فهذا طلعت شمسه وخلص، ما عاد في مجال للتوبه. ليش؟ لانه هو ضيع وقته. ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو. لاحظت كيف؟ هذا الكلام بالقران، هذا كلام قراني. لما يكون كلام قراني شو معناته؟ معناته هذا في له أمثلة ونظائر، مش شغلة نادرة ولا شغلة غريبة ولا شغلة شاذة، لا، هذا عم يتكرر. إن شاء الله الله ما بيجعل أحد من السامعين كذلك. لاحظت كيف؟ لكن هذا عم يتكرر كل يوم، عرفت كيف؟ نحن عم في أشياء عم تأخذنا عن الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ عم تصرفنا عن الله سبحانه وتعالى، عم تشغلنا عن الله سبحانه وتعالى. وأنا بقولكم إياها بصراحة، شايف كيف؟ يعني مجتمعكم متفكروا أرقى مجتمع بالدنيا كلها، عرفت؟ أنتوا أرزل ناس، وأنتوا أفقر ناس، وأنتوا أحط ناس، وأنتوا عرفت كيف؟ ولا ينظر إليكم على أنه عندكم شيء من التطور، ورغم الشيء هذا الشيء كله، شايف كيف؟ بتلاقي الدنيا مستولية على القلوب. لاحظت كيف؟ مستولية على القلوب الدنيا. ليش ليش ليش هالشيء هذا؟ لا ايش وهذا، عرفت كيف؟ ليش هذا الانصراف عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا في مغبة عليك وفي ظلم لك، انت عم تظلم نفسك. واضح واضح كيف؟ لكن انت والله اذا اقبلت على الله، لو كان كل الناس ما قبلوك والله سبحانه وتعالى قبلك ما حصلت شيء. في واحد اسمه جليبيب كان صحابي الله يرضى عنه، في وقعة أو غزوة من غزوات حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول فأدنى فلان هذا شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أني أنا أفقد جليبي، ما حدا ذكره ولا حدا سأل عنه، لكن رسول الله ذكره وسأل عنه. عرفت كيف؟ هذا اللي رسول الله ذكره وسأل عنه شو خسر يعني؟ إذا كان كل العموم هدول طبعا أحسن منكم كلهم، ساداتنا الصحابة أحسن، إذا كلهم ما حدا ذكره هو النبي قال أنا أفقد جليبي، هذا فقد أبوه، هذا فقد عمه، هذا فقد أخوه، وهذا سيدنا النبي قال له أنا أفقد جليبيب. عرفت كيف؟ شو خسر هذا سيدنا جليبيب السيد الكريم سيدنا جليبيب؟ شو خسر يعني لما ما خسر شيء؟ عرفت كيف؟ وهنا صلى الله عليه وسلم في نظري عم يمثل إرادة الله سبحانه وتعالى، يمثل مراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من هدول مجموعة، مو مجموعة شرواي أنا، مجموعة قتلوا في سبيل الله، عم يمثل أنه الله مراده من هالمجموعة الكومي هدول الجسس اللي قتلوا في سبيل الله، مقصوده منهم جليبيب. وتمثل ذلك في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي متى ما حطيتها خلاص ذهبت المقارنة، ما بقي مقارنة ولا بقي شيء من هذا الأمر. لا بقي إنه العشرة أحسن، العشرين أحسن من العشرة، كنت أقول العشرة أحسن من العشرين، عشرين أحسن من العشرة، كل هاي المقارنة ذهبت. عرفت كيف؟ ليش؟ لأن هون بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، تبوا لهذا الحديث القدسي، بيقول لو أن السماوات والأراضين وعامرهن غيري في كفة واسم الله في كفة لرجح بها اسم الله. هذا مو الله، الله ما نحط كفة، لا اسم الله بس. هذا نحن نؤمن فيه، إن شاء الله تكونوا تؤمنوا فيه كلكم. وسنراه عيانا يوم القيامة، لأنه سيدنا النبي قال أنه بيجي واحد يوم القيامة من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده 99 سجل، كل سجل ما بين السماء والأرض، كلها شغلات باطلة وعاطلة. لاحظت كيف؟ بس تجي توضع في كفة السيئات أو كفة اليسار، بعدين الله سبحانه وتعالى بجلاله وبهاءه وقدسه بيقول له يا عبدي أنت لك شيء عمل صائع، وهذا بيقول له لا والله، بيرتعب بموت رعب لما يشوف السجل، بيقول له لا والله، بيقول له لا أنت إلك عنا شيء ونحن ما بنظنك. شايفي يؤتى ببطاقة، يعني ما بعرف لما قال سجلات كل واحد بطاقة، أنا يعني حتى تمثيل يمكن يكون غلط، عرفت كيف؟ لكن سنراها بأم أعيننا. يؤتى ببطاقة، هالبطاقة شو فيها؟ فيها بس لا إله إلا الله، بس هي لآل العبد. لاحظت كيف؟ وتوضع فطاشت السجلات، هدول 99 كل واحد مثل السماء والأرض، طاش راحت كلها راحت، ولا يسقل مع اسم الله شيء. طيب ليش الله عم ليش الله عن طريق رسوله عم يكلمنا بهالكلام؟ معلش هلا هذا السؤال هلا خطر ببالي، ليش الله عم يكلمني بهذا الكلام؟ شايف كيف؟ يعني لا انت مسؤول عن الميزان، وإن شاء الله كلياتكم لكم ما شاء الله أعمال صالحة، وإن شاء الله تكون أعمالكم يعني بالعكس يكون كده. رفت كيف؟ ليش الله سبحانه وتعالى عم يكلمنا بهذا الكلام عن طريق رسوله؟ لماذا؟ في ظني طبعا، أنا ما عم أعطيك الجواب كله، بس في ظني ليش؟ مشان تعرف قيمة ما يتعلق بالله، من ذكر اسمه لا إله إلا الله إلى ما يتعلق في ذلك. شايف كيف؟ يعني أنه إن وعد الله حق فلا تغرن، وعد الله حق كمان هون، يعني ما في محاط في وعد الله وفي اسم الله وفي كتاب الله وفي دين الله، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني أنا لما تجي بالناحية النظرية بالفكر في شيء يعني رح يوقف بجنب الله؟ ما في شيء. لكن انت يا ابن ادم مثل ما قال سبحانه وتعالى ما اغدرك يا ابن ادم، عرفت كيف؟ يعني انت يا ابن ادم بتحط شغلات بجنب الله، عيب؟ عيب تحطها بجنب الله، عرفت كيف؟ تؤثر اشياء على الله سبحانه وتعالى، ترتكب حرام هذا، واسواقنا يلي بيعملها باسم الله، شايف كيف؟ والله انا ما عم بالغ، لكن انا اجاني مره حالي، شايف كيف؟ طرفين متخاصمين، والله الآيات والأحاديث اللي مذكورة برسالة هذا وبرسالة هذا بيصير منها خطبة جمعة، خطب بيصير منها جمعة، عرفت كيف؟ يعني إذا بدأ تجي القضية لما سألت إنه والله تجيب لي قال الله وقال رسول الله، كلنا شاطرين بهالأمر، عرفت كيف؟ لكن أنت هيك بصمصين قلبك بالداخل جوا، عرفان يعني عرفان انه في رب مطلع على السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، في رب مطلع على السرائر، وهو الذي سيعلم سيطلعك. مو سيعلم، العلم الإلهي سابق، لكن سيطلعك على ما جرى في سرك في ذلك. يا عبي الشوم عليك ما أغدرك يا ابن آدم. عرفت كيف يجي بني آدم بيترك الأشياء التي تتعلق بالله، واضح كيف، وبيجي بيعمل فيها بأمور. ويا ريتنا نحن عملنا مثل ما قال ذاك القائل من أجداد سيدنا النبي، شو قال؟ قال إن للبيت ربا سيحميه وأنا رب الإبل. كان عنده قناعة ويقين بأن الله سبحانه وتعالى سيقوم بهذا الأمر بهذا. نحن شو مشككين، شايف كيف؟ الله أعلم شو بيصير. لاحظت كيف يعني حتى هذا ما أدركنا هذا الأمر من أولى، لكن لما نقولها من أولى على سبيل الشك. لاحظت كيف؟ وبيجوز هذا من تتمة الامتحان بالدنيا. شو بيصير؟ إنه بتلاقي هذا الزلمة آكله، وهذا الزلمة مهضوم حقه، وهذا الزلمة اكتشفوا معه سرطان، عرفت كيف؟ شو بيقول بالمسكين هذا، راحت عليه الدنيا كلها. في انت بتقرا سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، شايف كيف؟ معظم مفسرين بيقولوا لك انه هذا قتل، هذا الرجل ايه، قيل ادخل الجنة، هي بالقرآن، مو هيك سورة ياسين، هي قيل ادخل الجنة. أنا بتصور إنه هذا بنفس الوقت، شايف كيف؟ عم يذبحوه وهو عم يسمع الخطاب، قيل، ما بنعرف ليه الخطاب، ادخل الجنة. هالمظهر هذا عند أصحاب الدنيا يقول لك مسكين هذا خسر، راحت عليه. هو بنفس الوقت بنفس اللحظة عم يسمع خطاب ادخل الجنة. لاحظت كيف؟ يعني مثل ما بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كمثل القرصة. هلا نحن مفكرين حالنا يعني نافدين، عرفت كيف؟ اللهم أعنا على سكرات الموت، شايف كيف؟ الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا مثل القرصة. هذا يعني إذا في قرصة، ما بعرف، قرصة زلقطة لما قرصت بني آدم لما شو هي، عرفت كيف؟ ومقابلة عم يقال له ادخل الجنة. شايف شو المظهر، ما هو المظهر الذي يعتمد عليه الناس، يعتمد عليه بنو آدم، والحقيقة التي ذكرها الله تعالى لنا في القرآن. واضح الفرق؟ هذا والله منطبق على كل واحد منا، عرفت كيف؟ منطبق على كل واحد منا. لو كان واحد أغنى الأغنياء وأكثر الناس رفاهة في هذه الحياة الدنيا، شايف كيف؟ أذا قيل له ادخل الجنة، أنا لا أتألى على الله، لكن كل هالدنيا هي، إذا قالوا له أخي نحن بنعطيك الدنيا وبصير أنت ملك الدنيا كلها، ما بتسوى هالكلمة تبع ادخل الجنة، ما بتساويها، عرفت كيف؟ وطبعا هذا كلام نظر، لا حدا لحملك الدنيا، ما شفنا حدا ملك الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بقوله انه ملك الدنيا أربعة، شايف كيف؟ اثنين كفار اثنين مسلمين، عرفت؟ اثنين كفار كمان يعني مشان تحطها ببالك. لاحظت كيف؟ فهون معناته ما هو الأمر، ما هو يعني القضية يا ابن آدم؟ أنت قضيتك مع الله، ما في حدا تاني، شايف كيف؟ بيمر عليك أشخاص، وبيمر عليك أزمان، وبيمر عليك خاصة هذول اللي شابوا من الحاضرين، شايف كيف؟ مر عليهم أشكال ألوان، مر عليهم الموضة تغيرت، والحكي تغير، والحكي العامي تبع الأسواق تغير، والعملة تغيرت، وكل شيء تغير، هو تغير كمان، شايف كيف؟ لكن في شيء بقي، نعم، بيقول سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. على تفسير سيدنا مجاهد هذا من التابعين، قرأ القرآن ثلاث مرات على سيدنا ابن عباس، في كل مرة يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. تفسير لها هي ويبقى وجه ربك مجاهد، يعني ما أريد به وجهه، يعني بديهية، الله باقي طبعا، الله سبحانه وتعالى باقي، الله سبحانه وتعالى عظيم، الله سبحانه وتعالى حي، الله سبحانه وتعالى محي، كل هالأشياء. لكن هون مو الآية مشان انه والله حيبقى يعني الله، لا، مشانك انت يا بني، انت حيبقى منك شيء، في ناس بيبقى منهم شيء وفي ناس ما بيبقى شيء إلا الشيء مزفت والشيء معفس والشيء المجخي والشيء المسود والشيء عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك يا سادتي هذا مصيرنا كلنا، واضح كيف؟ هي هي الحقيقة، عرفت كيف؟ ما بعرف بدي أضرب أمثلين. كل جامع تبع بيت الله هدول بالدنيا بتلاقي في لجنة، بتلاقي عرفت كيف؟ بيجي قارئ قرآن بيكون هو متقن لكن ما بيضحك لونه، عرفت كيف؟ انقلع لبرا، شايفين؟ مع انه هذا بيت الله مو بيتك، انقلع لبرا. طيب بيجي واحد بيكون عم يكسر وطبش وهون بيروح حرف، لكن هذا بيعرف كيف يضحك لهم، بيعرف كيف يفوت عليهم، هذا مقول. لاحظوا يعني حتى بيت الله نحن مو ماشيين مضبوط، ما لا ماشي مضبوط، عرفت كيف؟ ما منشوف انه والله هذا في كتاب اسمه كتاب الله، لاحظت كيف؟ والذي يقوم به كما ينبغي، هذا ينبغي ان يكون لا ما منشوف هذا الامر، نحن منشوف شو منشوف؟ منشوف المصلحة الشخصية، عرفت كيف؟ هذا في يوم اجا ما قال لي صباح الخير، عرفت كيف؟ لازم ينقلع، هذا ما لازم يبقى، عرفت كيف؟ لكن هذاك الثاني اللي مقيم القرآن الثاني اللي الله مو أما قال له ما صباح الخير، طبعا الله سبحانه وتعالى غني عن هذه الأمور، لكن هون طير واو وهون طير ألف وهون طير مدري شو وكذا، هذا معلش شو عليه؟ معلش خليه ياخذ راحته بالقرآن، خليه ألف قرآن من عنده، خليه عرفت كيف؟ ما بهم هذا، المهم إنه يقول لي صباح الخير لما فوت، عرفت كيف؟ يعرف لاحظتوا كيف الفكرة؟ هذا إن دل على شيء بدل على أنه والله أنا أكره هذه الكلمة أن أقولها، بدل على أنه كل واحد عندكم في أولويات بحياته، عرفت كيف؟ بدل على أنه الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل هو أدنى شيء في الأولويات عندنا. وهي ترى هالرسالة هي اللي نحن عم يترى أولادنا ما عم يفهموها؟ والله عم يفهموها مظبوط، عم يفهموا علينا مظبوط شو بنقصد فيه، عرفت كيف؟ ولذلك في قسم من اولادنا هي ضريبتها، شايف كيف؟ ضريبة صباح الخير تبعك شو ضريبتها؟ في قسم من اولادنا عم يصيروا ملاحدة. ليش؟ ليش عم يصيروا ملاحدة؟ شايفين الكبار مو قاضينا الشغلة، كلها مو قاضينا، لا القرآن قرآن ولا الصلاة صلاة، خير إن شاء الله نحن بنقول له شو بدك بهالشغلة؟ عرفت كيف؟ روح أنت في بلاد أخرى بسموها بلاد النور، هي بلاد الظلمة، شايف كيف؟ روح أخي روح اجمع لك قرشين نضاف كذا. لاحظت كيف؟ يعني هل التصرف هذا اللي عم نقوم فيه مو بس عم يضرنا، عم يضر أجيال، عرفت كيف؟ وهذا اللي بيكون هيك على هالنمط أنا أخشى، وإن شاء الله بيخيب رجائي في ذلك، أنا أخشى أنه يسلب الإيمان في عندما يكون هو أحوج ما يكون إليه، عرفت كيف؟ كلياتنا بنمر بمرحلة اسمها فتنة المحيا والممات، وهي فتنة المحيا والممات، يا بيطلع السلمة مؤمن يا بيطلع كافر فيها، عرفت كيف؟ في فتنة المحيا والممات، ظني أنا إن شاء الله بيخيب الظنون تبعي، شايف كيف؟ أنه هذا الإنسان متى ما وصل لهالمرحلة، إذا كان ما عنده تعظيم لأمر الله وما في تعظيم لكتاب الله وما في تعظيم لبيت الله وما في تعظيم لكذا وكذا، يخشى عليه أنه يسلب في أكثر شيء. فلذلك هلا أذن العشاء، بس خذها وحدة، تحقق بفقرك إلى الله سبحانه وتعالى وأحكم وصلتك بالله سبحانه وتعالى، ولا تسأل عن حدا، وصلى الله على سيدنا محمد.